أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأحثكم على طاعته. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون الأكارم، لقد عاشت البشرية قبل مجيء الرسول الأكرم والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم فترة عصيبة من تاريخها، ضلت فيها طريق الهدى والرشاد، وانحرفت عن الفطرة الإلهية والمنهج الرباني، حيث عبد الإنسان الأوثان وقدس الأصنام وسجد لأحجار صماء لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وعمت قطيعة الأرحام وإساءة الجوار ووأد البنات وأكل الحقوق وكثرة العقوق، وعاد القوي على الضعيف. وبينما البشرية في هذه الظلمات وهي تبحث عن أمل في الأمن وتتطلع إلى سبيل الرشاد وطريق الهداية، جاء مولد الرسول الأكرم والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ليكون الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير للبشرية قاطبا. قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. فهو تمام المنة من الله تبارك وتعالى على عباده. قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ليجعل الله عز وجل على يديه السعادة والخروج من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلم والبغي والعدوان والخوف إلى العدل والسلام والاطمئنان والأمان ونشر الفضيلة والخير. فكان مولده صلى الله عليه وسلم إيذانا باندحار الباطل والشر، وإعلاما بظهور الحق والخير والحدث الذي سيغير مجرى التاريخ إلى يوم القيامة. لقد كان مولده صلى الله عليه وسلم وبعثته إجابة الله لدعوة نبيه إبراهيم عليه السلام. قال تعالى حكاية عنه لما كان يرفع بناء البيت الحرام في مكة المكرمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو بشارة نبي الله عيسى عليه السلام. قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. رواه أحمد. أيها المسلمون الأكارم، لقد حب الله تبارك وتعالى ميلاد نبيه صلى الله عليه وسلم بكثير من المناقب والآيات الدالة على إكرام الحق تبارك وتعالى وإعظامه وإجلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أكرمه ربه في ولادته، فقد ولد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم في أشرف بيوت العرب وأطهر أنسابهم وأعرق أصولهم وأكمل أخلاقهم. صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صلى الله عليك يا رسول الله. أكرمه ربه تبارك وتعالى بحسن نشأته واستقامة شبابه وكمال عقله وحسن خلقه وخلقه وصدق حديثه وأمانته وعفافه. ثم حمله الله تبارك وتعالى أمانة الرسالة والنبوة، فبعثه رحمة للعالمين، وأنزل عليه الوحي والقرآن الكريم، فقام صلى الله عليه وسلم بواجبات الرسالة ينهض بأعبائها ويتحمل من أجلها الشدائد والمكاره والصعاب إرضاء لرب الأرض والسماوات، وحرصا منه صلى الله عليه وسلم على بلوغ الخير للعالمين. فما أحوجنا في هذا الزمان وفي كل زمان إلى أن نحيي هذا كله فينا وفي أولادنا وأسرنا ومجتمعنا وفي سائر حياتنا، وأن نتعلم سيرته الشريفة ونتمسك بأخلاقه الطاهرة، ونكثر من الصلاة والسلام عليه. فكمال أتباعه صلى الله عليه وسلم هو أصدق دليل على محبة المسلم له صلى الله عليه وسلم، محبة يرجو بها رضا الله تبارك وتعالى، ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما أعددت للساعة؟ وما أعددت للساعة؟ قال الرجل: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت، فإنك مع من أحببت، فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا، فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. نسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يرزقنا مرافقة نبيه في الجنة، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأفاضل، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لنا في جميع مراحل أعمارنا، ويهمنا اليوم أن نتخذه صلى الله عليه وسلم قدوة للشباب خاصة. فقد كان صلى الله عليه وسلم مثالا لتحمل المسؤوليات، وشبابنا هم أمل الوطن وبناة المستقبل، فعليهم أن يحافظوا على سلامتهم وعلى سلامة أوطانهم، وهم يمارسون هواياتهم في مواسم الإجازات ورحلات الصحراء، ليتهم يجعلونها صحراء بلا دماء. فحوادث الدراجات الترفيهية أصبحت تقلق الجميع. فيا شبابنا الأعزاء، حماكم الله، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واستجيبوا لمبادرة قيادتكم الرشيدة وتعليماتها السديدة من أجل سلامتكم. فما أجمل ربيع بلادنا إذا كنتم زهوره الباسمة بالأمل والعمل. ويا معاشر الآباء وأولياء الأمور، انتبهوا لأبنائكم واغرسوا فيهم قيم الالتزام بآداب الترفيه المنضبط والقيادة الآمنة والحرص على تجنب الإيذاء. فكلكم كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أماركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال الحق تبارك وتعالى: